فلقسمان لله لشهادتنا أحق من شهادتنا وهو القاهر فوق عباده وهو ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك تبعوا إلا ما يوحى إلي قل لن لا تشركوا بي إلا أن يشاء ولا والقلب مثل دهم على صاره كما لم يؤمنوا به أول مرة ولدهم